إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، على هندسة الهواء زميل خالد عيد، المخرج سامح المهني. من أسرة المذيعين إسلام الملاح. وكما تعودنا نعيش هذا اللقاء بكل الحب مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. الكاتب الصحفي القدير أحمد رفعت، أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من مواجهة. أهلا بحضرتك يا أستاذ إسلام، أنا سعيد أني موجود مع حضرتك النهاردة. الله يخليك. طبعا العالم يموج بالأحداث الكثيرة والمواجهات الكثيرة والمباشرة. طبعا إحنا عايزين نعرف من حضرتك، يعني هتكلمنا عن إيه النهاردة؟ والله يعني إذا كنا النهاردة 7، يبقى وطبعا العالم مليان زي ما حضرتك قلت، بس خلينا نبدا من احنا في مصر، لانه الحلقه الجايه من مواجهه هتبقى يوم السبت، ممكن يبقى المناسبه عدت. خلينا النهارده نحيي شهداء مصر. ونحيي يعني مش مبكرا، خلاص احنا في اجواء الاحتفال فعلا، يوم الشهيد. يوم الشهيد، فخلينا نحيي يعني روح الشهيد البطل عبد المنعم رياض. وكل شهداء مصر من 69 للنهاردة وما قبل 69 للنهاردة، لأن دول اللي بدمائهم وأرواحهم إحنا النهاردة عايشين، والنهاردة عاملين برنامجنا، والنهاردة حضرتك بتمارس شغلك في أمان، وأنا بقدم الحلقة مع حضرتك في أمان، أو بشارك في الحلقة مع حضرتك بأمان. وبلدنا بتبني مجدها من جديد في تنمية هائلة على الأرض. كل ده ما تمش إلا بروح الشهداء. لكن البطل الشهيد عبد المنعم رياض ضرب المثل لما قرر أنه يكون في قيادة عندها فلسفة مختلفة، وأن القيادة تبقى في مقدمة الصفوف مش في غرف العمليات ولا في خلفية الجيوش. وضرب المثل زي بعد بكرة من سنة 69 لما استشهد على الخطوط الأمامية للقوات المصرية. ده معنى أكتر من حاجة، معناه أن قيادتنا كانت بتقاتل وكان جيشنا بيقاتل، مش زي ما بيقولوا على الإطلاق أنه كنا عايشين في وحلة وكنا عايشين في ذل. لا، احنا كنا بنقاتل، ما سلمناش أبدا. بعد 67 بأيام كانت رأس العش، واستمرت المعارك في حرب الاستنزاف إلى الانتصار. وحتى لما استشهد عبد المنعم رياض كان القرار من القيادة السياسية. يعني كان بالحرف كده يا أستاذ إسلام، استدعاء من الزعيم جمال عبد الناصر إلى الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية، وقال له يا فوزي أنا عايز صقر عبد المنعم رياض قبل مرور الأربعين. فعلا في 19 أبريل، يعني شوف ذكرى مرور 40 يوم بالضبط، كانت المجموعة 73 قتال إبراهيم الرفاعي ورفاقه، والأسماء اللي احنا كلنا يعني بينا حافظينها، يعني سمير نوح ومحي نوح وقام كان اسمه يعني واحمد رجاء عطيه اللي عمل بعد كده الفرقه 3 ساعات، والدكتور علي نصر، وقام سالم كان اسمه قام سالم، واسلام توفيق، ووسام حافظ، واللي كان ورا المعلومات كلها اللي راحت لها ولاء الابطال اللي دمروا الموقع الاسرائيلي اللي انطلقت منه القذيفه على الفريق عبد المنعم رياض. كان يعني كان عميد مخابرات حربيه اسمه مصطفى كمال، ده اسم يعني يجب ان يخلد لانه هو اللي ادى المعلومات الصحيحه للمجموعه كلها. وذهبت المجموعه كلها، كانت اكبر مجموعه تعمل عمليه سريه، لانه عارف حضرتك طبعا استاذ اسلام المجموعات اللي بتعمل عمليات سريه بتبقى من 3 لـ5 7 بالكثير، لكن المره دي كان عدد كبير جدا. راح دمر الموقع الاسرائيلي بالكامل بشرا وحجرا ومعدات، يعني كل المعدات اللي كانت موجوده حول الموقع دمرت. اكثر من 44 اسرائيلي بيهم فيهم قيادات كبيره جوه الموقع دمروا، الموقع بالكامل دمر، واحنا رجعنا بإصابة طفيفة لأحد الأبطال. فكانت عملية بطولية، لازم نحيي اللي عملوها، ولازم نحيي اللي ضرب المثل بالتضحية والفداء، واللي روحه صعدت زي بعد بكرة يوم 9 مارس 69 الفريق أول عبد المنعم رياض. يعني يوم الشهيد هو يوم تأكيد فكرة العطاء دون مقابل والتضحية بالروح من أجل كرامة الوطن. يعني المصريين بيسطروا بحروف من نور وأسماءهم هي أسماء هذه الشهداء التي هي من نور، أرواح من نور قامت بخدمة الوطن بفداء شديد وقدر كبير من التاريخ سطروه ولكن بأرواحهم في هذا اليوم. أستاذ أحمد ونحن نتحدث عنهم، كيف نوصل للشباب يعني الفكر، هذا الفكر، فكر العطاء دون مقابل، التضحية من أجل كرامة وطن؟ نوصل لهم أولا بنقل سير هؤلاء الأبطال بشكل حقيقي، لأنه هو أصلا يعني شو بتعمل دراما وتعمل أفلام وتعمل مسلسلات مهما حصل. شوف احيانا بتبقى وحضرتك اكتر مني عارف يا استاذ اسلام، بتبقى احيانا الدراما يعني الكتاب بيبلغوا علشان يطفوا يعني صور البطولة على البطل او على العمل. لكن في حالتنا احنا المصريين تحديدا وفي حالة النماذج اللي بتكلم عنها، الحقيقة مهما عملت هتفضل اقوى واروع وامجد من كل عمل درامي ممكن يتعمل. فنقل السير هؤلاء الابطال جزء من الموضوع، تدريس سيارهم في الدراسة وتغيير المناهج يعني أنا نفسي أشوف عبد المنعم رياض فصل كامل مش سطرين ولا غيره، نفسنا نشوف أحمد المنسي نفس الحكاية، نفسنا نشوف شهداء كتير على مر العصور، إبراهيم الرفاعي مثلا وهذا البطل الأسطوري اللي عمل أكثر من 99 عملية لوحده وكان يعني بيرفض الأجازات زي أبنائه وأحفاده اللي النهاردة في سيناء بيرفضوا الأجازات وبيرفضوا النقل وبيكملوا في مواقعهم وبيقسموا الحصول على سهر زمايلهم وضربين مثل. وعندنا يعني هذا عند حضرتك هنا في البرنامج العام الدراما حكاية الشهيد وسلام شهيد اللي بتقدم نماذج رائعة لشهداء مصر كل، هتلاقي الحاجات دي اللي احنا بنتكلم عنها، انه ناس ترفض الاجازات وناس ترفض انها تتنقل وناس خلصت مهمتها في سيناء وجي دورها انها ترجع مش عايزة ترجع. فدي نماذج لا يمكن تبقى موجودة في حتة تانية ولا في أماكن تانية، الناس تانية في دول تانية مع احترامنا للجميع بتتفرض عليهم الحروب وبتتفرض عليهم التحديات. احنا بنروح للبطولات وبنروح للتحديات وبنروح للنار بإيدينا وبرجلين علشان نفدي هذا الوطن. فلما الناس الأجيال الجديدة تسمع هذه الحكايات وتشوف هذه الروايات وتقراها وتشوفها قدامها لحم ودم في أعمال درامية، يبقى نقدر ننقل لهم يعني جزء من الحقيقة كده يأثر فيهم ويشكل وعيهم ووجدانهم ويعرفهم إنه الوطن أغلى حاجة في الكون ومفيش بعدها حاجة، لو راحت راحت كل حاجة معها، راحت الكرامة وراح الاستقلال وراح الشرف وراح الأهل كمان، لأن دينا بنشوف التجارب اللي حوالينا لما الجيش الوطني في البلد دي بيروح بتروح وراء كل حاجة. فالوطن ولا يعني شيء آخر بعد الوطن. يعني أستاذ أحمد طبعا يعني الحوار حول هذا الموضوع مهم جدا، ويمكن أنا يمكن هنتكلم مع حضرتك بس بعد الفاصل عن يعني عزوف الكتاب أو السيناريستات عن كتابة مثل هذه البطولات. لدينا بطولات كثيرة جدا وبطولات عميقة جدا وفيها من الحكاية والمواقف الكثير جدا التي تفيد المجتمع والشباب، فلماذا العزوف؟ هذا اللي احنا عايزين نعرفه من حضرتك ولكن بعد هذا الفاصل. تفضل. خليكم يا مصريين على قلب رجل واحد. See that. قسما بالله اللي حيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. وعودة إلى مواجهة والكاتب القدير الصحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد أهلا بك مرة أخرى معنا. وتحدثنا قبل الفاصل عن عزوف الكتاب عن كتابة الأفلام أو المسلسلات الوطنية التي تسترد أو تسرد قصص الشهداء وقصص أبطال القوات المسلحة. احنا عندنا أزمة يعني لولا أن الدولة تدخلت الخمس سنين اللي فاتت يعني ممكن ما كناش نشوف الاختيار مثلا أو حاجات أو الممر والحاجات العظيمة اللي شفناها 3-4 سنين اللي فاتوا. لأنه الدولة قبل الخمس سنين دول أصلا للأسف يعني سنة 72 وتم إلغاء المؤسسة العامة للسينما اللي عملت يعني شوف في أهم 100 فيلم في السينما هتلاقي نصهم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما. فاتلغت ومن وقتها يعني دخل القطاع الخاص، والقطاع الخاص موجود ومطلوب إنه يبقى موجود في السينما طبعا دي مش محتاجة كلام، لكن ما يبقاش لوحده علشان دايما المؤسسات الخاصة بيبقى يعني الموضوع رقم 2 الربح رقم 1 يعني في إنتاج الدولة بيبقى الموضوع رقم 1 والربح رقم 2. وعشان كده ممكن تلاقي أعمال ما تكسبش قوي لكن مطلوب إنها تبقى موجودة عشان وعي الناس، عشان معنويات الناس، علشان ثقافة الناس، علشان تخليد أسماء أبطال وتخليد تواريخ معينة. فتعامل للاختيار وتعامل الممر غير كده كان ممكن ما تلاقيش حاجة خالص. فطبعا في يعني عزوف للأسف عن الأعمال الوطنية والأعمال التاريخية والأعمال اللي ممكن بتناقش قيمة معينة، قيمة العمل مثلا، قيمة الإنتاج مثلا، قيمة الادخار، كل الحاجات دي تراجعت الفترة اللي فاتت. نتمنى انه يرجع لانه حتى الاعمال اللي احنا عارفينها مثلا عمر لحظه قصه ليوسف السباعي لولا كتب الروايه ما كانش كان ممكن تلاقي العمل. الرصاصه لا تزال في جيب احسان عبد القدوس لولا ما عمل الروايه ممكن كنتش تلاقي حاجه عن هذا يعني هذه البطوله العظيمه في حرب اكتوبر وهكذا. فاحنا نبدا من الادباء عايزين روايات تخص الموضوع وبعد كده المؤلفين السيناريستات ياخدوها يعملوها عمل. لكن المهم اللي هيمول المنتج الحمد لله بقى الدولة دلوقتي موجودة يتبقى اللي حضرتك أشرت إليه إبداع الكتاب ويتحول إلى أعمال نراها لحم ودم على الشاشة. يعني فعلا كان هناك يعني أفلام يمكن في ذهن المصريين يعني الطريق إلى إيلات، حتى آخر العمر، الرصاصة لا تزال في جيبي، يعني كثير من الأفلام في ذهن وأحداثها يمكن بتبني تاريخ، يعني تاريخ للوطن، وبتبني في عقول المصريين هذا التاريخ وحرصهم عليه ومعرفته. ففعلا يمكن الإنتاج الخاص به هذه الأفلام يمكن هو إنتاج مكلف كما أعلم، لكن بيسهم بشكل كبير في بناء وجدان أبناء الوطن. طبعا وهو طبعا حتى في هذا الانتاج المكلف هو طبعا مكلف فعلا زي ما حضرتك قلت لكن بص تلاقي مثلا ايه المؤسسات والهيئات الوطنية عند حسن الظن بيها. تروح مثلا القوات المسلحة عاملة تسهيلات قد كده للعمل المعين ده اللي بيناقش قضية وطنية. تروح لوزارة الداخلية تلاقيها عاملة تسهيلات وتراخيص مجانا وبسرعة وبيساعدوا الناس على أفضل ما يكون. فحتى العمل الوطني بيلقى من وقت. تلاقي وزارة الثقافة مثلا مديها تصريح, تلاقي مش عارف التصريح التصوير في الشارع طلعت في ثواني ومن غير رسوم, فبيسهلوا للدنيا كلها. فلو القطاع الخاص قادر يتفضل ده يبقى حاجة عظيمة جدا, ونحيي اللي يبدأ ويدخل على خط إنتاج هذه الأعمال. لو ما فيش قادر شركتنا الوطنية موجودة والحمد لله غير الأول. صحيح الأعمال نتمنى أنها تكتر عن كده لأن عندنا بطولات كتيرة. عايز أقول لو حضرتك عارف أكتر مني في الطلعة العبور الساعات الأولى في عبور أكتوبر 73 70 ألف بطل عبروا بسبعين ألف قصة بطولة. يعني بسبعين ألف قصة. شوف احنا ما عملناش يعني عن اكتوبر 10-15 فيلم. قدامنا 100 سنة نعمل عن اكتوبر ده ولا تخلص البطولة. استاذ احمد هنستكمل مع حضرتك اللقاء ولكن بعد موجز منتصف الساعة ان شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف. السلام عليكم. وزارة التعاون الدولي تؤكد دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال دعم خطط الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة والحد من انبعاثات الكربون. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي صحة ما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات بإطلاق منصات امتحانية جديدة لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يبحث مع مدير عام شركة سينوفاك بيوتك التعاون في مجال إنتاج اللقاحات. بمناسبة احتفالات الدولة في يوم الشهيد محافظ القاهرة يشيد بدور القوات المسلحة في السلم والحرب. الرئيس الأوكراني يحث المجتمع الدولي مجددا على تزويد بلاده بطائرات عسكرية ومقاطعة النفط الروسي وغيره من الصادرات. بريطانيا تخصص منحة إضافية بقيمة 100 مليون دولار لدعم أوكرانيا. موسكو تقاطع جلسة في محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها أوكرانيا على خلفية الغزو الروسي لكييف. السلطات الروسية تعتقل أكثر من 5000 شخص خلال يوم واحد شاركوا في تظاهرات بعشرات المدن الروسية احتجاجا على غزو أوكرانيا. كوريا الجنوبية تعلن أن مجلس الأمن الدولي بصدد عقد جلسة هذا الأسبوع لبحث تجربة إطلاق الشطر الشمالي صاروخا باليستيا مؤخرا. أخيرا الصين تسجل أعلى معدل بالإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال عامين. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي سادتي موجزا لأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى، ونحن نعيش في هذه الأجواء الجميلة احتفاء لمصر كلها بيوم الشهيد. مستمرون معكم ونسعد دوما بالكاتب الصحفي الكبير أحمد رفعت. أستاذ أحمد أهلا بك مرة أخرى. يعني أود أن يعني أنا أسيب لحضرتك الكلام عن يوم الشهيد، لأن يوم الشهيد ده الكلام فيه لا ينتهي والحوار فيه لا ينتهي، لكنه مليء بالبطولات، مليء بالمواقف الإنسانية، المواقف هنقول إيه المشرفة، مواقف زي ما حضرتك قلت يعني كتبت بحروف من نور. أنا في قصة يعني رويتها كذا مرة. نعم. وبحب أحكيها على طول لأنه بتجمع بين أجيال مختلفة من الشهداء. نعم. من 3-4 سنين كنت ضيف على التلفزيون المصري في حلقة عن انتصارات أكتوبر. نعم. وكنت تشرفت بأنه كان البطل الكبير اللواء حمدي لبيب هو الضيف الآخر في الحلقة. اللواء حمدي لبيب أحد أبطال حرب أكتوبر ونائب الرئيس للشؤون المعنوية السابق، بيحكي حاجة شافها في الحرب، أنه إحدى الأماكن لا يتوقف منها الرصاص على العابرين في حرب أكتوبر إلى الضفة الشرقية. أحد الأبطال ما كانش قدامه حل غير أنه راح حط جسده في هذه الفتحة علشان يتوقف إطلاق الرصاص. فتخيل البطولة عاملة إزاي، يعني واحد رايح عارف أنه خلاص يعني ما فيش حل تاني، وأنه هذا الحل سيصعد روحه إلى بارئها، ومع ذلك أصر أنه عشان يحمي زميله وأنه رفاقه يعبروا القناة ويكملوا مهمتهم، أنه يحط جسده نفسه قدام الفتحة علشان ياخد كل الرصاص المنهمر لغاية ما زميله يعبروا وبعد كده يتعاملوا مع هذه المنطقة اللي منها الرصاص. بعد ما مشينا شوف البطولة عاملة إزاي. بعد ما مشينا لقيت اللواء حمدي يعني قال لي ما نمشي على السلم أحسن. قلت له أفضل يا فندم، يلا على الأقل رياضة نمشي، ده هم كلهم دورين ولا حاجة. فلقيت الدموع في عينه، فقلت له في سيادتك في حاجة معينة أو حضرتك متأثر بالحلقة؟ قال لي لا، أصلا عندي ابني استشهد من أسبوعين في سينا. يعني تخيل الراجل ما قالش على قصة ابنه طول الحلقة، يعني شوف انكار الذات عامل ازاي، وبتكلم على الشهداء وما خطرش على باله انه يحكي حكايته. لا قال ابنه ولا ادعى البطولة ولا قال هو عمل ايه في الحرب، قاعد يحكي حكايات الشهداء من زمايله والابطال الاخرين، وانكر ذاته تماما رغم انه هو عنده نفسه وهو اب وده ابن. لسه من اسبوعين كان شهيد في سيناء، وهو شوف مكانته في القوات المسلحة عاملة ازاي، يعني لا تدخل انه مثلا يحمي ابنه، ولا ينفع انه يتدخل، ولا في فرق بين ابناء القيادات الكبيرة ولا ابناء البسطاء من المصريين. فشوف التضحية عاملة ازاي، وشوف الشهادة في سبيل هذا الوطن عاملة ازاي. ادي جيلين، جيل في اكتوبر 73 وجيل لسه من 3-4 سنين في الدفاع عن سيناء ضد الارهاب الغاشم اللي بيضربه. فاحنا شعب يعني شعب عظيم، مش هتلاقي في كل بلد في شهداء وفي أبطال، لكن مش هتلاقي إلى هذا الحد من التضحية ثم إنكار الذات ثم يعني التباهي بالبطولات حتى لو كانت لآخرين، ونيجي عند ابننا ما نذكرش اسمه طول حلقة استمرت ساعة ولا حاجة. فإحنا قدام نماذج عظيمة. عارف بقى الست لو احنا في الحلقة 5-6 نماذج زي كده تضحوا بأنفسهم وهم عارفين، يعني مش مثلا قذيفة جت يعني استشهد بسبب حد، لا الناس رايحة للشهادة برجليها، ناس قررها انها تستشهد وتبقى في هذا الموقف وهذا المشهد العظيم. تخيل هذه القوة يا أستاذ أحمد، يعني فعلا يعني من كلام حضرتك يعني أنا استشعرت فعلا مدى قوة هذه الشخصية، يعني الشهيد الذي يفدي بروحه وهو يعلم جيدا أنه يذهب إلى الموت بيده من أجل الآخرين، مش مثلا من أجل مثلا لنفسه أو لمال أو لسلطان أو أو أو، لا ده هو بيذهب من أجل الحفاظ على الآخرين، بيذهب بروحه إلى بارئها من أجل الآخرين. ما هذا الشعور وما هذا نقدر نقول الجمال في هذه الروح الطيبة؟ ما زي البطل الثاني اللي شايف الانتحار داخل يدمر المعسكر، بنفسه راح خد القنبلة كلها عشان يوقف الراجل بره المعسكر وزمايله ما يعني دول ابناء واحفاد اللي عبروا في 73 واستشهدوا. ما انا بقول لحضرتك انت قدام شعب مالوش حل مالوش مثيل، لانه يعني ولسه الله يرحمه اللي هو فتحي عبد الله توفى السنه اللي فاتت اللي هو قائد معركه راس العش. ما حدش يقول انه بعد اللي حصل في سيناء في 67 ان قوه من 30 عسكري وضابط بروتب صغيره ملازم او لازم اول يوقفوا الجيش الصهيوني ده بكل معداته ويوقفوه عند حده في راس العش، وتفضل المنطقه دي الوحيده اللي غير محتله، وكانت يعني بشره الامل انه هذا الجيش ارادته لن تنكسر ابدا، وبعدها ابتدت حرب الاستنزاف. النهارده انت القصص يعني مرويه بشكل بديع في المسلسلين شهداء اللي هو سلام سلاح وحكايات الشهيد او سلام الشهيد. الكاتب المحترم الدكتور وليد برهان عامل يعني دراما اذاعيه رائعه رائعه فعلا، وكلها حقيقيه لانها كلها من ملفات ما فيش اي مبالغه فيها. بالعكس ده احيانا بيبقى في مراعاه لشعور الاسر والاباء والامهات في بعض المواقف بتتخفف كمان. لكن وشفنا وحضرتك فاكر المكان رايح وهو عارف اللي كان اسمه اعتقد الرائد محمد فتحي اللي راح عشان يدمر القنبله قدام اسم في شارع الهرم قدام اسم العمرانيه، وهو عارف انه نسب النجاح يعني ضعيفه جدا، وانه البدله الواقيه ما هياش يعني لن تؤثر في حاجه بالعكس. وادينا شفنا الراجل استشهد قدام الدنيا كلها في بطوله يعني وهو رايح وعارف كام واحد. نفس القصه حصلت كتير وربنا نجى الناس، يعني في قصص كده كتير تفجير متفجرات وربنا بينجي الناس، لكن هم واخدين القرار رايحين وعارفين ان نسب الرجوع بالسلامه تكاد تكون 10% او اقل، ومع ذلك رايحين واخدين قرارهم مودعين الناس مسلمين امرهم لربنا، بيضحوا عارفين انه وراهم شعب هو اولى بالسلامه منهم، ورايحين ارواحهم على كفوهم لرب العالمين ولربهم. وشفنا الكلام ده على الهوا، يعني ما هوش تمثيل، ما هوش اصطناع، ما هوش فيه مبالغات، ما هوش فيه شغل لمخرجين، شفناه على الهوا. والربنا خلى التكنولوجيا تنقل من خلال محمول اجهزه المحمول وغيره الموضوعات كلها. فانت هذه النماذج هناك في دول تانية في تضحيات، بس يبعت ريموت كنترول يفجر، يبعت مش عارف ايه فرقة كاملة تتعامل عن بعد. لكن انت قدام نماذج شفنا يعني عشرات رايحين يفجروا قنابل، نسب التعافي او السلامة منها ضعيفة جدا. في لربنا اكرمه بالشهادة وفي لربنا اكرمه بالبطولة، لكن في النهاية الاثنين ابناء شعبنا اللي قدموا لنا تضحيات عظيمة جدا. تحية لشهداء مصر الأبرار أبنائها الأوفياء بحق فعلا، تحية لهم. اسمح لنا أستاذ أحمد فاصل ونعود مرة أخرى لمتابعة الحوار. فين الثغرة اللي في حفر الأوزان؟ جاي الساعة 3 يا مان. المجموعة الأولى والثانية تتحرك معايا والباقي مع مصيري شاه. اخلص ميلك، اخلص ميلك. انت فاكر ايه؟ جايين نحارب شويه حلب شباشب حتى وضعك. حرك. الو وجبان وقالوا ايه العسكري علي من الشجان، العسكري علي من الشجان متراجل وسط الفرسان. وقالوا ايه؟ قالوا ايه علينا دولة؟ وقالوا ايه؟ يا ما حاجة. قالوا ايه علينا دولة؟ وقالوا ايه؟ افضل نفسينا. خوزة خطوتك على خطوتي. ثابت ثابت ثابت ثابت. مستمعينا الأعزاء ومستمرون معكم ومواجهة مع الكاتب الصحفي القدير أحمد رفعت. أستاذ أحمد أهلا بك مرة أخرى، وليه سؤال عند حضرتك، يعني لو أحمد رفعت كان ضابطا في الجيش كنت تحب تبقى ضابط إيه؟ أستاذ أحمد معنا؟ لا بلد بلدي أشجع على ولدي، مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، والاسم يا حلالي ساعة ما أقول يا مصر. وعاد إلينا الكاتب الصحفي القدير أحمد رفعت. أستاذ أحمد اهلا بك مره اخرى. أهلاً بحضرتك. لا ولا يهمك، انا كان لي سؤال عند حضرتك، لو ان احمد رفعت كان ضابطا في الجيش اي فروع الجيش كنت تتمنى ان تكون؟ والله يمكن بحكم الشغل طبعا الواحد مش هيدعي البطوله ويقول يبقى في الخطوط الاماميه والحاجات اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها، لكن ممكن يبقى الاداء افضل طبقا للتخصص يعني في الشؤون المعنويه. محتاج هم طبعا عاملين الشغل على اروع ما يكون، بس كان الواحد نفسه يبقى موجود في هذه الكتيبه اللي بتعمل هذا الشغل، عاملين نشوف موجودين اول باول مع الاخبار، موجودين باول باول مع شعبنا يعني في الاحداث كلها، عاملين الافلام التسجيليه العظيمه اللي بنشوفها، عاملين البرامج اللي بترفع يعني وعي الناس ومعنوياتهم، موجودين مع طبعا في حاجات تانية متخصصه رايحه للاسلحه بشكل مباشر ممكن بتبقى مش معروضه على المواطنين، يعني بشغل داخلي جوه القوات المسلحه في المعلومات وفي الوعي، وشوف الندوات اللي بيعملوها الندوات التثقيفيه والمؤتمرات. شوف الزيارات اللي بيشوفوا عليها للوفود وللمواطنين والشغل المعمول في أكتر من مستوى. الواحد كان نفسه يتمنى يبقى موجود في هذه الكتيبة المحترمة اللي عاملة كل هذا الشغل العظيم ما شاء الله. في ايه تاني بقى كنا عايزين نتكلم حضرتك فيه، لان طبعا زي ما قلنا كان فيه العالم بيموج بكثير من الاحداث، لكن يعني خليني اخد من حضرتك رؤية صحفية. طبعا الكلام كثير عن الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن يعني من خلال رؤيتك الصحفية أستاذ أحمد، هل ترى أنه ستؤثر مثل هذه الأحداث بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط؟ هو التداعيات المنتظرة يعني سقفها ملوش حد ولا ليه يعني سقف، لأنه لو حصل والإرادة الروسية انتصرت، وخصوصا أنا لسه كتبت هذا الكلام أكتر من مرة في مقالات، يعني أنه المسألة التحدي ما هوش عسكري، لأن روسيا يكاد يكون نصرها عسكريا على أوكرانيا محسوم بحكم التوازنات، بحكم يعني القوات هنا وهنا، بحكم التسليح، بحكم أشياء كثيرة. وهم بيحاربوا مش زي يعني المعارك اللي خضتها الولايات المتحدة، مش من خلال دول صديقة ولا من حملات طائرات. الحدود على الحدود، وكل ترسانة السلاح الروسي رايحة ناحية أوكرانيا. لكن التحدي الحقيقي هو الانتصار في معركة العقوبات الاقتصادية. الانتصار فيها يا ماذا يعني؟ يعني انه الدولار مش هيبقى العملة الاساسية في التعامل، مش هيبقى المؤسسات الغربية الموجودة اللي بتقيم وبتعالج وبتعاقب وبتعمل، مش هتبقى موجودة. موقف مصر كان مشرف في الجمعية العامة، وافقت على قرار يعني بيرفض الحرب، لانه دائما مصر دولة بتدعو للسلام وبتدعو لعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، وبتدعو دائما الى تغليب الحوار عن القوة في التعامل بين الدول وبعضها. لكن بعد ما خلص التصويت، مصر طلعت بيان قالت انها ضد العقوبات بهذا الشكل، ان لازم العقوبات الدولية تصدر من مؤسسات دولية، ما تبقاش كده مجموعة دول يجتمعوا ويقرروا معاقبة دول اخرى. فموقفنا واضح ومحدد، ضد القوة وضد استخدامها في تعامل لحل النزاعات، لكن في نفس الوقت مع احترام القانون الدولي، ومع ان العقوبات لما تصدر من جهة يبقى دي جهة دولية ليها وضعها وليها تصويتها وليها كانها. لكن لو افرض بقى سؤال حضرتك الاساسي، لو خرجت روسيا منتصرة في المحاربين العسكرية والاقتصادية، احنا روحنا لنظام عالمي مختلف تماما، ما فيهوش قوة واحدة وحيدة بتسيطر وبتهيمن على العالم، ما فيهوش قوة بتستخدم حلف من الاحلاف لتحقيق اغراض بره المؤسسات الدولية. يعني كل ما الامم المتحدة ترفض حاجة، تروح دول كده تعمل مجموعة يعني دول تتحالف وتروح، زي ما حصل في صربيا، زي ما حصل في العراق، زي ما حصل في سوريا، زي ما حصل في ليبيا، وشفنا التمر كان غالي جدا. لكن إذا تحقق بقى اللي احنا بنقول عليه، التغلب على العقوبات الاقتصادية وتحقيق النصر العسكري وتحقيق الأهداف الروسية كلها، روحنا لعالم في أقطاب متعددة ما فيهوش قوة واحدة، وبالتالي التوازن الدولي يرجع زي ما كان قبل سنة 91 قبل ما يتفكك الاتحاد السوفيتي، وبالتالي تقدر بقى القدرة الكبيرة للدول اللي هي مش تبع أحلاف ولا منحازة لدول، قدرتها على المناورة تبقى أكبر، قدرتها على يعني الحصول على، إذا أنت هنا منعت حاجة عن الدول دي تقدر تجيبها من الطرف الثاني، زي ما عملنا كده فترة من الفترات كان ممنوع علينا التكنولوجيا حاجات معينة، الدواء مثلا، وقدرنا نجيبه في الآخر بمساعدة الدول الأخرى. في 56 دول بيضربوا والاتحاد السوفيتي طلع ساعتها انذار قدرنا نعتمد عليه في وقف الحرب، وهكذا. إذا رحنا للنظام متعدد الأقطاب تبقى قدرة الدول الغير منحازة زي حالتنا كده، قدرتها على المناورة أكبر، قدرتها على التعامل في الموضوعات الدولية أكتر من الأول، وبالتالي التوازن هيرجع للعالم تاني، ويبقى ما عادش فيه قوة منفردة لوحدها كده بتحكم كوكب الأرض. إذا حصل العكس، يعني طبعا الهيمنة بتاعت القدرة هتزيد، الطرف اللي كان شعوب العالم معتمد عليه هيبقى مش موجود، وهيبقى انهزم، وهيبقى رحنا لأكتر من الأول بقى. فشوف الشرق الأوسط أكتر دول أو أكتر منطقة ممكن تتأثر باللي بيحصل هناك. طبعا كلنا عارفين وجهات هنا النظر، يعني روسيا بتقول إن أوكرانيا ممكن تهدد حدودها وتهدد أمنها، وأوكرانيا بتقول لا، أنا دولة مستقلة من 91، خلاص مشيت من الاتحاد السوفيتي ومن حقي إن أنا أعمل اللي أنا عايزاه في السياسات الخارجية. وبين الاتنين بقى وبين المنطقين دول يعني حاصل اللي احنا بنشوفه النهاردة. وقبل ما طبعا ما تنتهي الحرب، هذه الأثر موجود، كلام على منع الغاز والنفط الروسي، وطبعا ده صعب جدا على أوروبا تحديدا. النهاردة ألمانيا رافضة، وكلام على بدائل من هنا ومن هنا، وكلام على غلاء أسعار، وكلام على شحنات سلع معينة ممكن تتأخر. فمن قبل الحرب ما تخلص والتأثر موجود، فما بالك بقى بعد ما يبقى ليها نتائج ملموسة على الأرض. يعني إذن هو فعلا يعني القوة ليست فقط قوة سياسية أو قوة عسكرية أو قوة اقتصادية، هي عوامل كثيرة، يعني حتى الطاقة التي هي المصدر الأساسي للحياة في العالم كله هي تمثل مصدر قوة لبلد مثل روسيا مثلا، لأنها تمتلك من الطاقات الغاز أو البترول ما تستطيع أن تغير من وجهات نظر دول زي ألمانيا. ألمانيا النهاردة قالت وافقت، قالت لا أنا مش هقاطع روسيا عشان الغاز والبترول، وهذا سيؤثر، أي شيء يؤثر على المواطن في معيشته أو يظلم ألمانيا زي ما قالوا في النشرة، فده لن يوافقوا عليه. بص يا استاذ اسلام، طبعا حضرتك عارف انا بس بنتكلم بنخاطب الساده المستمعين من خلال حضرتك يعني. طبعا. الاحتياطي الغاز عند الاحتياط المؤكد بقى عند روسيا لغايه اللحظه دي اكثر من 48.6 تريليون متر مكعب، مش قدم. يعني احنا هنا في مصر بنقيس بالقدم، هناك بالمتر. المتر يعني ايه؟ يعني تضرب 3 × 3 × 3 × 3 شويه كسور يديك 28 ضعف القدم. فلما تتكلم على 48.6 تريليون متر مكعب، انت قدام رقم مخيف. 40% من الغاز الاوروبي جاي من روسيا. يعني لو قفلوا المحبس من عندهم يبقى في مشكله كبيره، وانت مش بس هناك الغاز للتدفئه وللبيوت، لا للصناعه كلها كله. فلما انت مثلا 16-17% من حجم الغاز اللي بيستخدمه المانيا جاي من عندهم، لو وقف هيعمل لهم مشكله كبيره جدا، لانه كمان مش واقفين على الغاز. البترول بياخدوه من عندهم، الفحم بياخدوه من عندهم، وهم اكبر منتجين في المنطقه دي يعني في العالم الشمالي. في نصف الكره الشمالي للغاز وللبترول. الولايات المتحده الامريكيه عندها هي اكبر يعني منتج للبترول والغاز، بس طبعا كله رايح للاستهلاك المحلي، ما عندهاش فرصه للصادرات، لان هم عندهم اقتصاد هائل جدا وعندهم استهلاك الحاجات دي كبير جدا، فكله رايح لجوه الولايات المتحده الامريكيه، ما عندهمش فائض يودوه، وعشان يودوه معاهم 5-6 عشان يعملوا خطوط من هناك لاوروبا. فالمشكله معقده جدا. فالنهارده كان ده طبيعي ان المانيا تقول مش هنقدر، لان هم بياخدوا 600 مليار متر مكعب بيستهلكوه سنويا، 40% منهم جاي من روسيا لوحدها. فالبول بدائل يعني صعب انها توفي، لانه 8 فرنسا مثلا بتاخد نص، المانيا بتاخد 8% من استهلاكها من روسيا، ودي نسب بالنسبه للدول دي كبيره، ما هياش قليله، لان لو مش موجوده هتعمل غلاء اسعار، وهتعمل مشكله في توزيع الطاقه على المنازل وعلى المصانع، ويبقى عندهم مشكله، ازمه كبيره جدا. فطبعا هذا الاقتصاد اهو ثروات معينه قادره انها تحسم قرارات دول. روسيا بقى اللي فرق معاها السنين اللي فاتت التصنيع العسكري والقوة العسكرية اللي امتلكتها، فبقت موجودة على الأرض قادرة تغير يعني خرائط صراعات معينة. راحت القرم خدتها رجعتها تاني، لأنها أصلا كانت منحتها لأوكرانيا لما كانوا في الاتحاد السوفيتي مع بعض. يعني زي ما هنا مثلا دلوقتي جزء من الشرقية، محافظة الشرقية يروح لمحافظة الداخلية، تقسيم إداري داخلي كده، فلما تفككوا قال له لا عايزين أرضنا بقى اللي انتوا خدتوها ساعة ما كنا دولة واحدة، فرجعوها تاني. لكن قدروا يرجعوها بالقوة العسكرية. لما راحوا سوريا خلصوا على 130,000 إرهابي، قدروا يحسموا أو يبقوا ليهم قرار في صراع معين على الأرض، غير الصين. الصين قوة اقتصادية هائلة، احنا بتفوق وبالميزان التجاري يبقى لصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عسكريا مش خارجة للعالم على هذا النحو. وكمان روسيا راحت فنزويلا غيرت أوضاع، وراحت ليبيا غيرت، موجودة في الأزمة بأي شكل أو بدرجة أو بأخرى. فبي عندها الاثنين، عندها طاقة هائلة قادرة أنها يعني تبقى تعمل بها علاقات مع دول العالم وتأثر في سياسات، وعندها القوة العسكرية. ومن هنا جه الخوف من روسيا السنين اللي فاتت. نعم، أنا مستمتع جدا بالحوار مع حضرتك، يعني أنا مش عايز ينتهي، لكن اسمح لنا طبعا عشان وقتنا خلاص انتهى. فأنا يعني أتوجه لحضرتك بخالص الشكر والتقدير، كاتب الصحفي القدير أحمد رفعت، أنا بشكرك شكرا جزيلا. أنا بشكر حضرتك يا أستاذ إسلام، وكل الشكر للأصدقاء في الكنترول والأستاذ المستمعين، وتحيا مصر. الله يخليك، شكرا. لا بلد بلدي أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، والاسم يا حلالي ساعة ما اقول يا مستمعين الأعزاء، سعدنا بكم، وهذه المواجهة مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. كنا معكم فريق العمل على هندسة الهواء خالد عيد، المخرج سامح الموجي، وكنت معهم إسلام الملاح. يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري.